إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، قلنا التقسيم باعتبار المبيع، البيع المطلق والمقايضة والصرف كما والسلم. باعتبار الثمن، البيع هيكون في عدم تحديد الثمن أو تحديد الثمن. تحديد الثمن هذا هيبقى بيوع الأمانة، هذا الذي يكون فيه تحديد الثمن. بيوع الأمانة انقسم إلى مرابحة، الوسط، تولية. حد شايف شيء؟ نعم، وضيعة. شايف على السبورة؟ يبقى عندنا البيع باعتبار الثمن، عدم التحديد. عدم التحديد إما مرسل أو مقيد. إيش مقيد هذا؟ مقيد وهو بيع المزايدة. مرسل ليس لها حد، مساومة أو مماكسة، هذا البيع بإيش؟ باعتبار الثمن. إيش المعنى؟ نقول عدم تحديد الثمن، يأتي بالسرعة ويأتي بها في السوق، عنده سيارة فنزل فيها بسوق السيارات، نقول البيع بعدم تحديد الثمن. هو يقول السيارة، الرجل زيد يريد أن يبيع السيارة، جاءه عمرو فقال هذه السيارة بكم؟ قال 50، قال طب أعطيني ب30، قال لا ب60، قال طب أخذها ب40، فصارت المساومة 55 60 54، فكانت المساومة بينهم في زيادة ونقصان. هذه المرسلة، هو ما حدد الثمن، ما قال ان هذه السيارة انا اشتريتها ب6 و4 عليك ب2، لا، هو بيقول له البيع بسيارة كم؟ قال هي تسمن عندي ب50، شوف انت تريدها بكام. فحدثت المساومة بينهم. فلما تذهب الى العمرة، طبعا المصري حقا في العمرة بيطهى ايش؟ المصري يقصد، يعني الهنود كل ما يشوف وش واحد مصري يقول اعوذ بالله، هذا كان المصري شياطين، فاهم؟ كل هندي يشوف ينزل المحل، صحيح ولا ليش؟ يقول لك هذا بابا، هذا ما في ثمن يباع لهذا، هذا بابا ما في، هذا في شيطان، هذا ما في مسلم. ليش؟ لأن هو المرأة بتقول، بيقول لها ب20، تقول له ده اللي جنبك بيعها ب3. طبعا الهندي اصلا متفق مع اللي جنبه ان هي تكون ب20، وخلاص اتفاق ابرمه العقد، ويطور ده اللي جنبك ب3. طبعا خلاص انت جالهم ورم سرطاني في الدماغ بقى. فالمماكسة، المساومة هذه، والبيع تعالى تحديد الثمن. انت تأتي الى القماشة فتقول بكام؟ يقول لك ب10. انت تقول له لا، ب5 ب6 ب7، فتبدأ المسألة فيها مساومة. اصلها حديث المماكسة ليس فيها ثمة شيء، ولكن علماؤنا قالوا العالم ليس له ان يماكس، لان فيها نوع نزع مروءة. هو يقول ب5 ما اعجبه يسيبه يمشي، لكن لو قال له ب3 وراضية بكلمة واحدة انتهى، لكن لا يزيد معه، لأنها ممكن تكون فيها منافات للمروءة. المرأة بتفرش وبتقعد ساعة لغاية ما تاخدها ب15 وهي ب75. فالمهم، الغرض المقصود، هذه تعتبر مماكسة ومساومة. أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترى من جابل الجمل، قال له بعنيه بأقية. فبعدما اشتراه وأخذ الجمل، أعطاه الجمل وأعطاه المال، ثم ماذا قال له؟ أتراني ماكستك لأخذ جملك. يبقى هنا المماكسة هو الآن اللي هو بينزل الوكس والشطط، الشطط علو والوكس نزول، بينزل من سعر الثمن. هذا بالنسبة اعتبار المبيع، البيع باعتبار الثمن، تحديد. من التحديد فيها شيء مقيد، انه يقول ابدأوا هذه السيارة ب5، فمن زاد بعته له، لكن التقليل غير وارد عندي. يبقى ايش الفرق بين هذا وذاك؟ ده عدم تحديد الثمن اهو، لكن ايش الفرق بين المرسل وبين المقيد؟ المرسل فيه زيادة ونقصان، أما المقيد يقول إيش؟ لا يمكن أقبل بالنقصان، هذا بيع المزايدة. اللي يدخل مزاد يقول ابتدأنا بعشر، ابتدأنا بإيش؟ بعشر، وهي لمن يزيد، واحد يقول بحداشر، ثاني يقول بخمستاشر، ثالث يقول بعشرين، ويبقى الثاني يقول بثلاثين، إلى أن يقف رجل عند الخمسين فلا يزيد عليه أحد فيقول حلال عليك، بعتها لك، وهذا أصل جائز لغاية ما ننتهي وتبقى تسعة. خلاص، هذا بالنسبة لمسألة المقيد وهي مسألة المزايدة، ورد فيها أثر من الآثار فهي تصح على أصل البيوع. هذا بالنسبة لعدم تحديد الثمن. الثاني باعتبار إيش؟ باعتبار البيع باعتبار الثمن. الثاني تحديد الثمن. إيش تحديد الثمن هذا؟ أنا تحديد الثمن هو أصالة بعشرة، أنا اشتريتها بعشرة. سمى علماء الاقتصاد أن هذا البيع اسمه بيع إيه؟ الفقهاء يسمونه بيع. ليش بيع أمانة؟ لأن الرجل أمين بيذكر تصريحا هذه بعشرة، اشتريتها من المنشأ، بلد المنشأ اشتريتها بعشرة، وهو أمين صادق. يبقى إذن هي سميت بيوع الأمانة لأنها واقفة على إيش؟ على هذا. كل هذا مش واصل؟ طب هات شيء. خلاص هم يرون ذلك وانا اقول بسم الله. الاخوة معي؟ يبقى اذا تحديد الثمن في بيوع الامانة بانه يذكر صادقا بانه اشتراها من بلد المنشأ بكذا، بعشر، بخمستاشر، بعشرين، المهم ان هو صادق في ذلك، لذلك سميت بيوع الامانة. بيوع الامانة لها احوال ثلاثة: مرابحة وايش؟ وتولية ووضيع. ايش المرابحة؟ ان هو يقول اشتريتها بعشر سأربح عليك درهمين، يبقى ببيعها بكام؟ بعشرين، ممتازين. بكام؟ باثناشر، ممتازين، لأنه قال ربي أربح عليك درهمين، أو يقول أربح عليك خمس دراهم. إذا سميت مرابحة لأنه سمى أصل المال وسمى الربح أيضا، فقال سأربح عليك درهمين، فهذه بيع المرابحة والأصل فيه طبعا الجواز. الثاني بيع التولية. بيع التولية إن رجل اشترى سيارة يدلل عليها في السوق، لا يرد من يشتريها، أو قل هو يجد من يشتريها لكن هو رأى أنها ستعطل عليه صفقات أخرى، هناك صفقات يريد يأتي بها لأنها صفقات مطلوبة جدا لكن ما عنده سيولة، إلا أن يبيع ما عنده من كم السيارات هذه بنفس الثمن، يبقى عنده مصلحة أعظم. تعارضت مصلحة مع مصلحة، إن هو يعرض السيارة ويربح فيها الدراهم، أو يعرضها بنفس الثمن ويقول أنا أعطيك حتى تكلفة النقل والحفظ عندي، أنا لا أخذ منك مالا، سأعطيك السيارة بنفس الثمن. هذا يسمى إيش؟ تولية. وليش؟ لأنه يريد مصلحة أعظم، يريد يأخذ المال فأشتري به الصفقات الأخرى التي هي تمشي في السوق. وعلى الأصل طبعا كما قلنا الأصل في المعاملات الحل، فيحل ذلك. والثالثة الوضيعة. الوضيعة هذه هي أن يبيع بخسارة. ولما يبيع بخسارة؟ قلنا هو حر في ماله، ممكن يهديها، صحيح؟ فإن صح أن يهديها وتصدق بها فالآن يصح أن يبيعها بخسارة من باب أولى. فلذلك نقول بأن بيع الوضيعة يبيعها بأقل من الثمن. بعد ما قال هي بعشرة قال أنا أعطيك إياها بخمسة. لما؟ قال كسدت عندي، كسدت وأنا سأخسر العشرة، فلما بيعها بخمسة يبقى أنا ربحت إيش؟ ربحت خسارة الخمسة، صح ولا لا؟ فله أن يبيع بالوضيعة وليس عليه ثمة شيء. أما بالنسبة لأداء الثمن فهنا عندنا بالنسبة اعتبار البيع باعتبار الثمن، باعتبار كيفية أداء الثمن. كيفية أداء الثمن منجز الثمن، بينجز التنجيز، يعني بيقول السيارة 5000 خذ 5000، لا يبقي منها درهما واحدا، هذا تنجيز الثمن. هذا مثال البيع، أنك تشتري مثلا قلما ويقول القلم بمئة درهم فتقول المئة درهم، هذه تنجيز الثمن، وهذا التنجيز أيضا تنجيز إيش؟ السلعة معه، هذا باعتبار أداء الثمن. يبقى بأداء الثمن التنجيز الأصل فيه الحل. الأمر الثاني هو الثاني مؤجل إيش؟ معجل الثمن مع تأجيل المثمن، هذه سلم كما بيناه أنه يدفع المال مرة واحدة، وهذا كالاستصناع قلنا هو سلم ناقص الشروط، يدفع يقول له 5 أرطال تمر بكذا فيعطيه كل المال دون أن ينقص درهما، معجل الثمن مع تأجيل المثمن اللي هو التمر بعد 5 أشهر. الثالث مؤجل الثمن، هذا يصح بشرط وقيد. التأجيل يصح فيه البيع، يعني الرجل يشتري سيارة يقول له عجبتني هذه السيارة بكم؟ قال ب5000، قال خذها وعندما يتيسر عليك أتيني ب5000، هذا تأجيل. لكن عندما يتيسر عليك نقول لا، التأجيل ليصح له قيدان. القيد الأول أن يكون معلوما، ثاني مرة دي هذه تأجيل الثمن أصله صحيح للبيع عن تراض، وهناك تراض، والأصل في معاملات الحل أنه يقول السيارة ب5000 أعجبتني، فيقول له أعجبتك السيارة؟ فيقول نعم، فيقول هي لك ب5000 ويعطيني المال عندما يتيسر لك. إما نقول تيسر لك هذا أجل، وإما لا ليس بأجل. عامة نقول مؤجل الثمن حتى يصح البيع، في تأجيل الثمن لابد أن يكون معلوما، لأنه لو قال له خلاص لك عندي 5000 وسكت وما وقت له وقتا دخل في الغرر، فيفسد البيع هنا، لأن السلام نهى عن بيع الغرر، والغرر جهل، جهالة، والجهالة إما جهالة كم أو جهالة كيف أو جهالة أجل. نهى السلام عن الغرر، والغرر جهالة، والجهالة إما جهالة كم المقدار، 5 أقلام 10 أقلام ما أعرف، جهالة كم أو كيف، قلم بك أو قلم رأسه ذهب ما أعرف، جهالة كم أو كيف، أو جهالة أجل ما أعرف متى سأستلم المثمن المبيع أو أستلم الثمن. كل هذه الجهالات لا يصح فيها التعاقد. لما؟ لأنها غرر، والغرر جهالة، والجهالة تؤدي إلى النزاع والفساد ذات البين، ونهى النسلم عن فساد ذات البين، وقال هي الحلقة لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في صحيح مسلم عن الغرر، نهى عن إيش؟ والغرر في جهالة الأجل. أما إذا قال له لك عندي 5000 في شهر مايو في أول يوم منه سأعطيك 5000، يبقى هذا البيع إيش؟ صحيح، لأن الأجل معلوم، يبقى يصح البيع بذلك. يبقى يشترط في تأجيل الأجل، يشترط في تأجيل الدفع اللي هو الثمن، أن يكون الأجل معلوما. يبقى النوع الأخير وهو تأجيل الثمن وتأجيل الإيش؟ المثمن. هذا بيع الكالب بالكالب، بيع الدين بالدين، وقد نهى السلام عن بيع الدين بالدين. طبعا صورة بيع الدين بالدين أن أكون أنا لي عنده 5 لأجل، وهو لي عندي مثل قفيز لشيء، فيقول له هات القفيز ب5، فيتبادلان البيع، فيقول له هذا القفيز للأسبوع القادم، والثاني يقول له 5 للأسبوع القادم، فالدين صار دين بإيش؟ بدين. فهذا ونهى السلام عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين حرام، وإن كان الحديث ضعيف في ذلك. يعني الفصل الذي بعد ذلك هو شروط البيع، وشروط البيع، البيع له أركان وله شروط. من أركان البيع، نعم، الرابعة تأجيل الثمن وتأجيل المبيع. هذا بيع إيش؟ كالئ بكالئ، دين بدين، وهذا حرام، لا يجوز بيع الدين بدين، حرام، لا يجوز. في اتفاق الأئمة على ذلك، وإن كان الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الحديث ما هو حديث ضعيف. انتقلنا إلى الكلام على شروط البيع وأركان البيع. البيع له أركان وله شروط. من أركان البيع أو شروط أركان البيع، أركان البيع إيش؟ بائع ومشتري وإيه؟ وسلعة والمعقود عليها. فلابد من شروط تتوفر في العاقدين، ولابد شروط تتوفر في إيش؟ في المعقود عليه. يبقى عندنا عاقدان وعندنا معقود عليه، فلابد من شروط تتوفر في العاقدين ليصح البيع، ولابد من شروط تتوفر في إيش؟ في المعقود عليه. الشرط أولا في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود. خطأ، لا، هو يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. العلماء قالوا واتفقوا على أن أول شرط في العاقدين أن يكون البائع أو المشتري أن يكون عاقلا بالغا مختارا، أن يكون عاقلا بالغا مختارا. عاقل خرج بذلك المجنون، بالغ خرج بذلك الصبي، صحيح؟ وقال عاقلا بالغا إيش؟ مختارا. مختارا خرج بذلك المكره. بقي لنا ما بين الصبي الذي لم يبلغ وما بين العاقل، من السفيه والمحجور عليه، ممتاز، لكن لا، هذا ممكن بعض التصرفات تصح منه. ممتاز، السكران. فالسكران يصح بيع أم لا؟ يبقى عندنا في هذه المسألة في الشروط بيع ثلاثة لابد أن نتطرق إليها. بيع الصبي، البيع الثاني بيع السكران، البيع الثالث بيع المكره. أما بيع الصبي إخوتي الكرام فقد اتفق العلماء على أن لابد أن يكون عاقلا مختارا الذي يعقد العقد، واختلف فيما بينهم في مفردات المسألة. أما الصبي فالشافعية والحنابلة يرون عدم صحة عقد الصبي، عدم صحة عقد الصبي، ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، لما رفع عن ثلاث إذن له هو عنده عوارض أهلية، هنا ليس كامل الأهلية، لذلك لا تعتبر صورة، لا تعتبر تصرفات. هذا بالنسبة للصبي للشافعية. المالكية قالوا البلوغ أو العقل هذا شرط في لزوم العقد، لا شرط في صحة العقد. الأحناف قالوا ليس شرطا في صحة العقد ويقف على الجنس. طبعا أنت هتموته وأنا برضو لو القلل هكمل وحنتهي من الصبي واسيب السكران عشان محدش يطلع مسطول من عندنا الآن، أنا عارف اللي حصل عندك. هو إيش اللي حصل؟ اللي حصل أن الشافعي والحنابلة قالوا عندنا شرط صحة العقد أن يكون مميز، أن يكون بالغا، فالصبي لا يصح عقده. بمعنى جاء زيد الصبي فتعاقد مع عمرو البالغ الكبير على شراء سيارة، الرجل الولد الصبي رأى سيارة جميلة جدا. إيش السيارة اللي بتلوح دي؟ ليه ما تتلوحوش؟ مين؟ أوبل؟ الأوبل على رأي الأخ الكريم. الأوبل هذا نظر إليه الصبي فلوح، خطف قلبه، قال هذه عجيبة أنا أريد أشتريها. والرجل معاه أطبطر الشيكات لأبيه باسمه، فقال له هذه الأوبل بمليون، قال لا لا لا دي باتنين مليون، خذ اتنين مليون وعقد. فاشترى الأوبل وراح بها لأبيه، فأبوه فرح جدا، قال يا ابني لقيتها فين؟ جزاك الله خير، انت خلاص وجدتها هدية، في حد أهداك؟ قال نعم أهداني عمرو هذه السيارة باتنين مليون. فأبوه ايش قال؟ ولا نعمل هدية، فأنت مش ابني، ولو صح قتلك لا ايش لقتلتك. فذهب بسيوفه الحادة على البائع، قال خذ الأبل والحبل واعطيني الملايين. قال قد تم البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ايش، وقد افترقنا يابا، انتهى الامر. وقام جايب قال شايف، شايف ال17 صعيدي، في منهم 45 يحملون رؤوسهم على ايديهم، البيع تم والامر انتهى، وانا دين الله يتحكم فيا. فقال له ان كنت حقا يتحكم فيك دين الله جل في علا فلنحكم الشرع. قال نعم انا حنفي واعرض. قال نعم الحنفي، ان الصبا ليس شرطا في صحه البيع. فالاحناف يقولون ليس شرطا في الصحه، الصبي المميز له ان ايش، ان يبيع ويشتري، لما صحت صلاته صح ايش بيعه، فقالوا ذلك. واما المالكيه قالوا المساله موقوفه على من؟ على محمد ابو زيد، على ابي زيد. فلو قال الاوبل اعجبتني خذ الاثنين مليون، خذ نص مليون ايضا اعجبتنا، قلنا انتهى الامر قد اجازه. فالمالكيه قالوا العقد صحيح، ليس شرط صحه العقد ان يكون عاقل بالغ، يعني بالغ، لكنه شرط في صحة في لزوم العقد. ايش الفارق بينهم الاحناف؟ ان المالكية قالوا يصح للولي ان يقول يعني انت بعت لابني؟ قال نعم. يعني ابني اشترى؟ نعم. فسخت العقد، مع ان اصل العقد، الاصل في العقود اللزوم، لكن لما كان صبيا فتحوا له باب اسمه الاختيار، له ان يقول العقد صح خلاص، لكن للولي ان يأتي ويقول فسخنا العقد. فهمت؟ الحمد لله. أما الشافعية والحنابلة فقالوا لا، أنت لابد أن ترد السيارة وتأخذ المال. فقال هذا نزاع، فدلوني على الصحيح الراجح أعمل به. وكان تقيا والآخر كان تقيا، الحمد لله مجتمع إسلامي تقي. فقال الرجل عندنا دليل واضح يفصل لنا في المسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر الصبي. والعقل مناط التكليف، حتى التكليف أصلا لو صحت الصلاة كما تقولون للأحناف ليس مكلفا، صلاة نافلة أصلا، هو أصلا صلاته ليست ليش للفريضة، وإن صحت الصلاة أو صلاة من خلفه. هذا التشريع للتيسير من الله الحكيم سبحانه وجل في علاه. فالصحيح أننا عندنا دليل واحد يظهر هذه المسألة وينهيها، رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يحتلب. أما المالكية قلنا لهم أنتم الآن قلتم بأنه شرط في اللزوم لا شرط في الصحة، وما أتيتم على ذلك من دليل؟ قالوا مش الأصل الصحة، قلنا جاءنا الناقل عن الأصل ألا وهو رفع القلم عن ثلاث. وأما الأحناف قالوا صحة صلاة صحابية، قلنا لا، قياس هنا قياس المعاملة ليست لا تقاس على العبادة، فقد يسمح في العبادة ما لا يسمح في المعاملة، فهذا قياس مع الفارغ. وأيضا قياس فاسد لاعتبار لأنه صادم نصا، قال رفع القلم عن ثلاث. فقال الرجل إذن الرارح أن معاملة الصبي لا تجوز لا سيما في الملايين، فيفسخ العقد وترجع الأوبل لصاحب الأوبل، والصعيد يرجع الصعيد، والرجل يأخذ الاثنين مليون وتنتهي المسألة، ولا عراك بينهم ولا حرب لأن الراجح قد عملوا به. يبقى لنا أن الشيخ الإسلام تيمية قال كلاما طيبا بأنه قال بأنه للصبي أن يتعامل بالدرهم والدرهمين، يعني لو كانت التعاقدات بشيء يسير، راح اشترى بالونة بخمسة درهم فجاء أبوه هيتعارك مش لا لا يمكن يقاتل على الخمسة جنيه الآن، صح؟ فيقول له انتهى الموضوع، الولد عجبته هذه السلعة وأيضا المال ليس كثيرا فخذ المال. فالعلماء قالوا إن كان التعاقد في شيء يسير يتسامح، لأنه ورد عن السلف التسامح، هذا في بيع وشراء الصبي. يبقى لنا ما مسألة تعاقدات السكران والحرب فيها ضروس، وإن شاء الله سنأتي بطلبة العلم الأسبوع القادم يعني فض الشباك والنزاع بين المتقاسمين في بيع السكران. لو المخمور دخل الآن عالج سنانه وعطى مال للطبيب، هل المال ده يحل ولا لا؟ أو مخمور في آخر الليل دخل على رجل صاحب عصير فشرب كل العصير الموجود، طيب وعطى المال، هل التعاقد ده تعاقد صحيح ولا لا؟ طبعا تبقى خيبة ومصيبة لو قلنا التعاقد غير صحيح، فهذا سيرد المال له، أين العصير؟ حيحط لنا في المكنه بتاعت العصير. وهذه ان شاء الله الاسبوع القادم هنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.